بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مانح المواهب ومحقق المطالب ورافع المراتب لأهل العلم والمواهب والمبتلي بالمصائب ليطهر من المعايب وينقي من المثالب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام العابدين وسيد المرسلين وقدوة الزاهدين وأسوة الذاكرين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحابته الغر الميامين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ما زلنا في دروسنا المباركة هذه نتدارس سيرة حبيبنا عليه الصلاة والسلام، وقد انتهت بنا الدروس السابقة والمجالس السالفة إلى مشهدين من مشاهد سيرته عليه الصلاة والسلام. المشهد الأول مشهد مشاركته في بناء كعبة الله تبارك وتعالى، والمشهد الثاني مشهد تشريفه وتكريمه وتبجيله واختصاصه بوضع الحجر الأسود في مكانه، وذلك من لدن ربه سبحانه وتعالى الذي اصطفاه لذلك واختاره لذلك. وبعد أن رأينا ذينك المشهدين انتقلنا إلى المرحلة الثانية التي نسير عليها في دروسنا هذه، وهي مرحلة استنباط واستخراج واقتباس المقاصد من المشهدين وما يلابس المشهدين من أحداث السيرة ووقائعها. وقد استخرجنا من المشهدين وما يلابسهما 12 مقصدا كما رأينا، وبدأنا في نهاية الدرس الذي قبل هذا نشرح هذه المقاصد ونبينها بالتفصيل. وكان المقصد الأول من تلك المقاصد الذي سميناه بإشادة ربنا سبحانه وتعالى في قرآنه ببيته وتنويهه به تنويها خاصا، وذلك التنويه والإشادة كانت كما رأينا من وجوه 3. الوجه الأول حيث أضاف ربنا عز وجل البيت له سبحانه وتعالى في موضعين كما رأينا، الموضع الأول في سورة البقرة والموضع الثاني في سورة الحج. وكذلك أضاف خليل الرحمن، وهو من أعرف الخلق بربهم، أضاف البيت إلى ربه عز وجل، وهو يعلم ما لهذا البيت من التشريف والتكريم والتعظيم والتبجيل عند ربه جل وعلا. والوجه الثاني هو ذكر البيت معرفا بالألف واللام التي تدل على العهدية، وكل ذكر للبيت جاء محلا بالألف واللام إلا موضعا واحدا، فإنه وإن لم يأتي معرفا بالألف واللام ولكنه أتى معرفا بتعريف آخر يفيد ذلك التعريف ما تفيده الألف واللام الداخلة على البيت. ثم الوجه الثالث الذي كنا بصدده، وهو ما وصف به ربنا عز وجل البيت من صفات جليلات عظيمات، وقد حصرناها في 10 صفات، وبدأنا بالصفة الأولى في ما مضى من الدرس وهي صفة المثابة، ثم بينا كذلك الصفة الثانية التي هي صفة الأمن، وكنا مع الصفة الثالثة التي هي صفة الأولية، حيث قال ربي جل وعلا: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. عرفنا من صفة الأولية أن بيت ربنا عز وجل هو أول بيت أقيم في أرض الله عز وجل ليتعبد به العباد لربهم سبحانه وتعالى. ولذلك ذهب طائفة من العلماء إلى أن هذا البيت كان قبل إبراهيم عليه السلام، بل كان قبل آدم، وقرر هؤلاء أن الذي بناه أول مرة هم الملائكة. هذه أقوال قيلت في هذا الباب، أما القرآن فقد صرح بأن أول من رفع قواعده إبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام. والمقصود هنا هو ما ترمز به أو ما ترمز إليه الأولية، وقد توقفنا عن ما ترمز إليه الأولية، وأن هذه الأولية كل من كانت له فطرة نقية صفية زكية يشعر بهذه الأولية، سواء كان قريبا من البيت ووفق لمشاهدته أو كان بعيدا عن البيت فهو يجد في داخل فطرته هذه الأولية، وذلك الشوق إلى بيت الله الحرام. أما الصفة الثالثة من الرابعة من هذه الصفات العشر التي ذكرناها مجملة فيما سبق، فهي التي أشار إليها كتاب الله تعالى في قوله: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. صفة المباركة، صفة المباركة قد اشترك فيها القرآن والبيت، وصف ربنا سبحانه وتعالى الكعبة بأنها مباركة، ووصف كتابه سبحانه وتعالى بأنه مبارك. قال ربي جل جلاله: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، كما سنرى في الصفة التي تلي مباركا وهي صفة هدى، لأنه اشترك فيها القرآن واشترك فيها البيت. مبارك اسم مفعول، أي جاءت هذه الصفة على صيغة اسم المفعول، وذلك ليعلم أن الذي باركه هو الله جل جلاله، فكما بارك كتابه سبحانه وتعالى بارك بيته، وهذه المباركة من الله عز وجل للبيت هي متجلية لكل من فتحت بصيرته ولكل من تدبر، فمن تدبر القرآن وجده مباركا، ومن تدبر البيت وجده مباركا، فلا تدرك هذه البركة في كتاب الله تعالى إلا بعد التدبر، ولا تدرك هذه المباركة في بيت الله تبارك وتعالى إلا بعد التدبر. من تدبر البيت وجد البركة فائضة عليه بكل خير، وجد البركة فائضة عليه يفيض بالبركة، يفيض بالبركة الحسية ويفيض بالبركة المعنوية. يفيض بالبركة المعنوية فتشعر الروح عند رؤيته ومشاهدته والطواف به والعكوف عنده والركوع والسجود عنده بهذه البركة الفائضة التي تمتلئ بها القلوب والأرواح والمشاعر وتمتلئ بها الأفكار والعقول، وتسري هذه البركة إلى البدن كله، فإذا بالجوارح كلها مباركة بهذا البيت. فمن اتجه إلى هذا البيت وجد البركة تسعى إليه، وهكذا من اتجه إلى القرآن وجد البركة تسعى إليه، فهما شيئان مباركان في دنيا الناس، وهما أمران باركهم الله عز وجل في هذه الدنيا. الأول منهما هذه الكعبة، والثاني منهما هذا القرآن الكريم. هذه الصفة الرابعة. الصفة الخامسة هدى للعالمين، وقد اشترك في هذه الصفة كما ذكرت القرآن وكعبة الله عز وجل. قال الله تعالى في القرآن الكريم: هدى للمتقين، وقال: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال الله تعالى في بيته: هدى للعالمين. هدى للعالمين كلهم، وهذا الهدى هو هدى إرشاد وهدى بيان. ولذلك أناطه الله تعالى بالعالمين فقال: هدى للعالمين، أي هداية معروضة للناس أجمعين، فمن أخذها واحتضنها واستقبلها ورضي بها زاده الله تعالى من هذا الهدى. قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، ومن أعرض عنها حرم من هذه الهداية وعاش شقيا لا يعرف حقا من باطل، ولا يعرف صدقا من كذب، ولا يعرف فضيلة من رذيلة. فبيت الله تعالى معلم عظيم وجليل وكبير من معالم الهداية للعالم كله. أراد الله عز وجل أن يهدي به العالم، فإذا التفت العالم كله إلى هذا البيت اهتدى، وحين التفت العالم إلى هذا البيت ولم يند منه إلا القليل حلت الهداية في الدنيا كلها. وما عرف في هذه الدنيا شقاء ولا عرف فيها تعاسة، بل عاش الناس في ظل هداية البيت مطمئنين سعداء. رفعت راية الحق ورفعت راية الهداية في كل مكان، وحكم الإسلام العالم كله، وعاش الناس كلهم في ظل هذه الهداية، سواء منهم من اعتنقها واحتضنها أو الذي لم يعتنقها ولم يحتضنها، فإنه عاش في عدلها، عاش في عدل هذه الهداية، لأن البيت هو الذي كان يحكم الدنيا كلها دهرا من الزمن، حين كانت أزمة الأمور بيد أئمة الإسلام وخلفاء المسلمين. فما عرف الناس في تلك الأحقاب وتلك الأيام، ما عرفوا قتل ظلم ولا عرفوا هتك عرض ولا عرفوا عدوانا، لأن من منعه الإيمان والعقيدة فهذا هو المهتدي هداية قناعة، ومن لم يمنعه العقيدة والإيمان منعه حكم الله القائم في أرض الله. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. كان حكم الله الذي يحكم الدنيا كلها، والكل قد خضع إلى هذا الحكم، فكان البيت حينئذ هدى للعالمين. وأما الصفة السادسة فهي قول الله عز وجل، فيه آيات بينات، في البيت آيات بينات، وهذه الآيات البينات الواضحات يراها كل من له بصيرة، بل يراها حتى الإنسان الذي لم يدخل الإيمان إلى قلبه بعد. فقد كان أهل الجاهلية يرون هذه الآيات البينات وهم لم يؤمنوا بعد، فقد رأوا آية عظيمة وهي آية حماية البيت من أبرهة الذي قدم بجيشه الجرار يريد أن يهدم بيت الله، وإذا بآية عظيمة وإذا بآية جليلة يرسلها الله عز وجل على هذا الظالم، لم يرسل إليه سبحانه وتعالى ملائكة عظاما، ولم يرسل إليه سبحانه وتعالى جنودا من الإنس ولا جنودا من الجن، وإنما أرسل عليه جنودا من الطير، كما قال الله جل وعلا، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طير نبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. وهناك آيات عجيبات في هذا البيت يراها المؤمنون رؤيا خاصة، ويراها حتى غير المؤمنين، لكن رؤيا لا يهتدون بها إلى الإيمان، لأن عندهم عوارض وحواجز بينهم وبين هذه الآية، كما قال ربي جل وعلا، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. إذن فيه آيات بينات. من الصفة أيضا وهي الصفة السابعة صفة القيام، كما قال الله جل وعلا في سورة المائدة، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما. وهذه الصفة من الصفات الكريمات الجليلات التي يتجلى البيت، بيت ربنا سبحانه وتعالى، يتجلى بجلالها وجمالها، بجلالها وجمالها، لأن هذا القيام هو قيام جلال وقيام جمال، فبيت الله عز وجل تلاحظ فيه قيام الجلال وتلاحظ فيه قيام الجمال، تلاحظ فيه الهيبة التي تعتريك، وتلاحظ فيه أيضا الانشراح والانبساط والتلذذ والشوق والحب الذي يعتريك، فهما صفتان تعتري كل طائف وعاكف وراكع وساجد وناظر. صفتان ممزوجتان، صفة الجلال وصفة الجمال، صفة الهيبة وصفة الشوق. ثم هذا القيام الذي وصف الله به سبحانه وتعالى بيته فيه الإشارة إلى أن هذا البيت به تقام الأرواح وبه تقام الأشباح، فهو قوام الأرواح وقوام الأشباح. قوام الأرواح، لا تقوم الأرواح ولا يتحقق وجودها، لا تقوم الأرواح ولا يتحقق وجودها وكمالها إلا بهذا البيت. وكذلك فيه قيام الأشباح اللي هي الأجسام، فبه يتحقق قيام الأرواح وبه يتحقق قيام الأشباح. فالمؤمنون الصادقون المخلصون يتحقق لهم قيام الأرواح بهذا البيت، وكذلك غير المؤمنين يتحقق لهم قيام أشباحهم. كيف ذلك؟ قال الله عز وجل: أولم نمكن لهم حرمنا آمنا تجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. كان هؤلاء المشركون ليس لهم عقيدة ولا إيمان، فكانت أشباحهم تقوم ببيت الله تعالى حيث تجبى إليهم ثمرات كل شيء، لتقوم أشباحهم وأجسادهم ويقوم اقتصادهم ومعاشهم واقتياتهم. أما المؤمنون فإنهم ينظرون إليه من نافذة قيام الأرواح، فأرواح المؤمنين لا تقوم إلا بهذا البيت، فإنهم يتجهون إلى هذا البيت في كل يوم 5 مرات على سبيل الفرض، ثم يتجهون إلى البيت فوق 5 مرات أعدادا لا حصر لها في قيامهم الليل وفي نوافلهم. لذلك أرواح المؤمنين في كل بقاع الدنيا لا تقوم إلا بهذا البيت، لا تقوم إلا بهذا البيت، يستقبلون البيت حيثما كانوا في أي بقعة من بقاع الأرض. قال ربي جل جلاله: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، حيثما كنتم في الدنيا كلها، فهي قبلة المسلمين إليها يتجهون ونحوها يقصدون. لذلك كان هذا الوصف الذي وصف به ربنا عز وجل البيت وصفا عجيبا محققا، قياما للناس، كل الناس. المؤمنون قيام لهم من ناحية الروحية وحتى من الناحية أيضا الجسمية، فإنهم عندما يحجون وعندما يعتمرون، وكذلك الموجودون في مكة، تجبى إليهم ثمرات كل شيء، فلا يوجد هناك جوع ولا عطش. لم نسمع أن هناك أحد مات بالجوع، والقليل في ذلك البلد يغطي الكثير من الناس. ترى دكانا توجد فيه بضاعة قليلة وكل الناس يشترون من ذلك الدكان، وتبقى البضاعة سبحان الله كأنها لم يؤخذ منها شيء. وصدق ربنا عز وجل حين قال لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، إنه البيت الذي تقوم به حياة هذه الأمة. لن تقوم حياة هذه الأمة كما سيأتي في مبادئ التزكية وقيمها، لن تقوم حياة هذه الأمة إلا بالاتجاه إلى البيت. لن يكون لها عز ولا سؤدد ولا ريادة ولا قيادة ولا موطن في الأرض ولا تمكين إلا بالاتجاه إلى هذا البيت، ففيه القيام، القيام كله في هذا البيت. ولذلك جاء التعبير بصيغة المصدر حيث قال ربي قياما، من قام يقوم قياما، أي هو عين القيام، فلا قيام إلا به ولا حياة إلا به ولا وجود إلا به. وسيظل هذا البيت قائما في أرض الله تبارك وتعالى إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى برحيله، وذلك عند آخر هذه الدنيا. أما الصفة الثامنة فهي صفة الحرام، وصف الله بيته بالحرام في مواضع عدة. وصف الله عز وجل بيته بهذا الوصف في مواضع، وصف الحرام، والمراد بالحرام أنه ممنوع من أن يلوث بأي شيء من الملوثات. لا يلوث هذا البيت بشرك ولا بكفر، ولا يلوث بمعصية، ولا يلوث هذا البيت بخطيئة، لأن من أحدث فيه أي شيء من ذلك فالله تعالى ينتقم منه فورا. فهو البيت الممنوع الممتنع، وهذا الحرام، هذا اللفظ هو من باب تحريم القدر، من باب تحريم القدر الكوني، وأيضا فيه التحريم الشرعي، كلف الله تعالى به العباد. شاء الله قدرا وكونا إن يظل بيت الله تبارك وتعالى موصوف بهذا الوصف الذي هو وصف الحرام والمنع، فلا يعبد فيه إلا الرب جل جلاله، ولا يرفع فيه إلا كلمة التوحيد، ولا يدخله إلا المؤمن الموحد. قال الله عز وجل إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وقال الله عز وجل وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال تعالى وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأما الصفة التاسعة فهي أنه موصوف بأنه مقام إبراهيم، كما في الآية السابقة من سورة آل عمران. مقام إبراهيم، وصفه الله بأنه مقام إبراهيم، ومقام إبراهيم قد يطلق على الحجر الذي كان يقف عليه الخليل عليه الصلاة والسلام من أجل أن يرفع بنيان الكعبة، ويطلق على الكعبة كما في هذه الآية، ويطلق على المسجد الحرام كله. والمقصود هنا وصف بيت الله تعالى بأنه مقام إبراهيم، وفي هذا إشادة وتنويه بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأنه الذي رفع قواعده أول مرة. والحجر الذي كان يقف عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما سيأتي ذكره هو حجر تفاعل مع سيدنا إبراهيم، حجر تفاعل مع سيدنا إبراهيم. كيف تفاعل مع سيدنا إبراهيم؟ أي لان له وانخفض له، وصار حين يقف عليه سيدنا إبراهيم يخضع ويذل ويحتضن القدمين الكريمتين، حتى بقي آثر قدمي إبراهيم حين كان يقف على هذا الحجر، كان الحجر المخلوق بإذن الله عز وجل يتفاعل مع قدمي إبراهيم، فيخضع ويحتضن القدمين الكريمتين، وبقي أثر القدمين إلى عهد الإسلام، أثر القدمين إلى عهد الإسلام مع كثرة المسح لهما، حتى لم يبقى منهما إلا شيء قليل، ولا زال إلى يوم الناس هذا الأثر أثر قدمي إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فحق لهذا الحجر أن يخلد ذكره في كتاب الله تبارك وتعالى في قوله سبحانه وتعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وفي الآية الأخرى مقام إبراهيم. أما الصفة العاشرة فهي صفة العتق، قال الله سبحانه وتعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. فما المراد بالعتق هنا؟ المراد بالعتق هنا هو أن بيت ربنا سبحانه وتعالى قديم، وأن بيت ربنا سبحانه وتعالى عتيق محرر لم يسلط عليه جبار عنيد ولا ظالم من الظلمة، فكل من حاول أن يناله بسوء ربنا عز وجل يسلط عليه سبحانه وتعالى عقوبته التي تبيده. فهو البيت القديم بقدم الله جل وعلا، وهو البيت المحرر الذي يحرر، هو محرر ويحرر. فإذا كان البيت محررا عتيقا لا يمكن ليد أثيمة أن تناله بسوء، فإن من انتمى إلى هذا البيت العتيق صار عتيقا، ومن اتصل بهذا البيت المحرر صار محررا، ومن كانت عزته بهذا البيت وقوته بهذا البيت صار قويا ممكنا، ومن كان استمداد وجوده المعنوي والحسي من هذا البيت كان مهيبا، أي من استمد هيبته من البيت صار مهيبا، فهو البيت العتيق، فهو البيت المحرر والمحرر، وهو البيت الذي شاء ربنا سبحانه وتعالى أن يكون على هذا الوصف من أجل أن يوحي للناس، من أجل أن يوحي للناس سبحانه وتعالى عن طريق هذا البيت أنه لا عتق لهم إلا بهذا البيت، فهذا البيت هو الذي يحررهم من كل استعباد. فإذا تعبدوا لربهم سبحانه وتعالى بهذا البيت فإنهم يتحررون، لا يستعبدهم جبار عنيد ما داموا مستمدين عتقهم ومستمدين تحررهم من هذا البيت. وقد كان الأمر كذلك حين استمد المسلمون عتقهم وحريتهم وقوتهم ومجدهم وعزتهم من هذا البيت، تحقق لهم كل ذلك. لذلك ربنا قال: وليطوفوا بالبيت العتيق، هكذا بالمبالغة، فإذا طوفوا بالبيت العتيق عتقوا. تلك عشرة أوصاف وصف بها ربنا عز وجل بيته، وكل وصف من هذه الأوصاف له دلالة أو أكثر من دلالة، وكل وصف يوحي إما بجلال وإما بجمال، فمن أراد أن يجمع الجلال والجمال فليتجه إلى بيت ربنا سبحانه وتعالى. إذن هذا هو المقصد الأول من هذه المقاصد التي نتحدث عنها بالتفصيل. المقصد الثاني من هذه المقاصد التي سبق ذكرها على سبيل الجملة هو أن هذا البيت كان رابطة قريش وجامعتهم. هؤلاء العرب لم يكن لهم ما كان لمن حولهم من الفرس والرومان وما إلى ذلك. أولئك كانت لهم قوانين تنظم شؤونهم، وتلك القوانين ما هي؟ قوانين بشرية يضعها البشر للبشر على حسب مدركات العقول البشرية، وفيها من الثغرات وفيها من الأخطاء، فيها من السلبيات ما لا يحصى، لأنها ليست شرعا منزلا من الحكيم الخبير، لكن هؤلاء العرب كانوا يستمدون قيمهم ويستمدون نظمهم ويستمدون شؤونهم من البيت، ولذلك كان البيت جامعتهم وكان البيت رابطتهم. فإذا اختصموا أتوا إلى البيت، وإذا تخالفوا أتوا إلى البيت، وإذا شبت حرب فيما بينهم لجأوا إلى البيت، ومن دخله كان آمنا. فكان البيت هو مأواهم، وكان البيت هو حصنهم، وكان البيت هو ملجأهم، رغم ما فيهم من شركيات، ورغم ما فيهم من وثنية، لكن البيت كان يجمعهم، لكن البيت كان حبلهم المتين. ولذلك ظلوا ظل هؤلاء العرب مواد خام، هم الذين يصلحون للرسالة، لا يصلح أولئك الذين ملئت قلوبهم وملئت عقولهم بتلك القوانين، لأن أولئك قد استعملوا، فرس والروم وغيرهم استعملوا، وهؤلاء لم يستعملوا بسبب جوارهم للبيت، بقوا مواد خام صالحة لأن تأتيهم الرسالة ولأن يبعث الرسول صلوات الله وسلامه عليه فيهم، هو الذي بعث في لميين ليس عندهم قوانين تنظم حياتهم، بعث في لميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لذلك كان من المقاصد بيان أن البيت كان من رحمة الله تعالى لهؤلاء العرب الذين لا يعرفون حضارة فارسية ولا حضارة رومانية ولا يعرفون نظما كانت تحكم من حولهم، بل كانوا هكذا أشتاتا، وكلما أحسوا بضعف لجأوا إلى البيت، وكلما أحسوا بفوضى لجأوا إلى البيت لينظموا شؤونهم من جديد، وكلما أحسوا بقهر وذل لمن حولهم لجأوا إلى البيت ليعتزوا به وليستقووا به. وهكذا كان بيت الله تبارك وتعالى رحمة لهؤلاء العرب، وكان بيت الله أمنا وأمانا لهؤلاء العرب، حتى إن الإنسان يجد فيه قاتل أبيه أو قاتل أخيه ولا يمسسه بسوء، احتراما لهذا البيت. قد يفر الإنسان من عقوبة أو يفر من ظالم منهم، فإذا آوى إلى البيت كف الظالم عنه ورفع عنه يده ولا يستطيع أن يناله بسوء، وربما وقعت وقائع عرفوا من خلالها وأدركوا مما رأوا من تلك المشاهد أن كل من تسول له نفسه أن يعتدي على أحد في البيت ولو كان ظالما فإنه سيناله من العذاب ما يكون نكالا له ولغيره. ومن ثم كان البيت بحق رابطتهم، وكان البيت بحق جامعتهم. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يعرفنا بقدر بيت ربنا، وأن يجعلنا متجهين إليه في كل أحوالنا وفي كل اتجاهاتنا، حتى نكون ممن قال الله فيهم سبحانه وتعالى هدى للناس قياما، هدى للعالمين قياما للناس، وحتى نتحرر بالانتماء إلى هذا البيت. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.